النظر المحاسن في النفس التي يتعلق بها الشهوة، هل يجوز النظر إليها؟ إذا كنت تعني ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهى، لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة.